جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دخلت المسجد ذات يوم من بعد أذان الفجر وصليت 4 ركعات بنية تحية المسجد وسنة الفجر، ولكن بعض الإخوة أنكر علي ذلك وقال لي لا تصلي 4 ركعات بل 2 ركعتين فقط تجزئ عن ذلك كله، فما هو توجيهكم؟ أما أن الركعتين تجزئان عن ركعتي الفجر وتحية المسجد فنعم، وأما أن ذلك محرم إذا فعل الإنسان ما فعله السائل فليس بالصحيح، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه بعد طلوع الفجر أنه صلى سوى ركعتي الفجر، وكان يتهجد ويستمر في تهجده إلى طلوع الفجر، ينتهي وتره بطلوع الفجر، فإذا أذن صلى ركعتين، فإذا صلى ركعتين اضطجع حتى يذهب للصلاة بالناس، ولهذا ما كان يصلي بعدهما إذا دخل المسجد أما الناس. والمنع من سوى ركعتي الفجر محتاج لدليل ينص على ذلك ولا دليل، وإن كان الأولى الاكتفاء بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.